البلد هذا القادر اللي مضبوط للحج حضر مين حضر عند كلمة مين حضر عشان الليلة الساعة 13 Oh, you حوايج محمود صبح عليك كده يا ابو اسامه. والله يا الله نشكركم مره يا الله. نعم. Yeah.